بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة تفسير سورة الممتحنة في حلقتها الثانية، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. البراءة للمؤمنين والبراءة من الكافرين من أكثر القضايا ذكرا في كتاب الله عز وجل، لا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكريم من الإشارة إليها إما صراحة وإما ضمنا. والولاء في اللغة يطلق على عدة معاني ترجع إلى الحب والطاعة والنصرة. أهل الموالاة أهل محبة، أهل طاعة أهل النصرة. وعكسها البراء، البغض والمعاداة والمجافاة. وهذه القضية تكرر ذكرها في كتاب الله عز وجل بما لم تتكرر به قضية أخرى، باعتبارها أحد معالم التوحيد أو من مقتضياته الكبرى والأساسية. في هذه الآية الله جل وعلا يأمرنا أن نتأسى بخليله إبراهيم أبي الأنبياء وبالمؤمنين معه في براءتهم من قومهم الذين آثروا الضلالة على الهدى واستحبوا الكفر على الإيمان. قالوا لقومهم إنا براء منكم، نبراء إلى الله منكم من كفركم من شرككم ومما أنتم عليه من الضلال والباطل ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم بدينكم وبملتكم وبطريقتكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن على مدار القرون، اتباعا لملة أبيه إبراهيم، اتباعا لملة أبي الأنبياء إمام الحنفاء إبراهيم الذي أمر نبينا أن يتبع، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الآية استثنت حاجة، قالت إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. إبراهيم قبل أن يتأكد ويتحقق من أن والده مصر على الشرك كان يرجو له المغفرة، أن يوفقه الله جل وعلا إلى توبة يستحق بها مغفرته جل جلاله. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. القصة إن في سورة مريم تحكي لنا إن خليل الرحمن ظل يتلطف مع أبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ووالده آزر غلبت عليه شقوته، لم تسبق له من الله الحسنى. قال يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. هذه المفاصلة وتلك البراءة، هذه الموعدة التي وعدها إبراهيم لأبيه قبل أن يتبين له أن أيلولة أبيه إلى الكفر والشرك بقية الحياة. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. كان بعض المؤمنين في مكة يستغفرون لذويهم وأبائهم ويقولون إن أبانا إبراهيم إن خليل الرحمن كان يستغفر لأبيه، فلما لا نستغفر لأبائنا؟ فبين الله جل جلاله أن هذا مما يستثنى من الأسوة، هذا استثناء من القدوة والأسوة التي أمرنا أن نتأسى فيها بخليل الرحمن إبراهيم. وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا. فوض خليل الرحمن الأمر لله سبحانه وتعالى، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقفة مهمة هنا، أن البراءة من الكفر والكافرين، الكفر أصلا وشعبا، ومن أهل الكفر وأهل الضلال والباطل، لكن وهم في مقام المحادة والمحاربة والمشاقة والمعاندة لله عز وجل، إن كانوا في مقام آخر يدعون إلى خير، يدعون إلى بر، إذا اقتضى الأمر تعايشا عاما هذا مقام آخر. ومن أجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال على كفار مكة وهم يصدونه عن البيت والهدي معكوفا أن يبلغ محله، قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. يبقى عندما يكون في مقام المشاقة والمحاربة والمحادة كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، عندما يدعوننا إلى بر فإننا عموم التعاون على البر والتقوى مما جاءت به الشريعة المطهرة أيا كان الداعي إليه. فمقام يختلف عن مقام. البراء المقصود البراء الديني مما هم عليه من الكفر والضلال والباطل. إذا تحرت الأمور على هذا النحو انضبطت هذه القضية، ولا يظهر تناقض بين هذا المعنى وبين كون المسلم يتزوج كتابية فيحبها لأنها زوجته، وقد يحب أهلها لأنهم أصهاره، لكن محبة جبلية غريزية وليست محبة شرعية اختيارية. الله جل وعلا لا يبيح له الزواج بالكتابية ويتعبده بمقتها طبعا وببغضها جبلة، هذا تكليف بما لا يطاق. ففي فرق بين الحب الطبعي الجبلي الغريزي كانصباب قلب الرجل إلى أبيه، وانصباب قلب الرجل إلى ولده، وانصباب قلبه إلى زوجته، لكن شريطة أن لا يحمله هذا على ترك واجب أو على فعل محرم، شريطة أن لا يحمله هذا على أن يتخذهم بطانة من دون المؤمنين يفضي إليهم بخبيئة المؤمنين وأسرارهم، كما حدث في مطلع السورة من حاطب بن أبي بلتعة عندما كتب رسالة إلى أهل مكة يخبرهم فيها بما اعتزم عليه رسول الله من التوجه إليهم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم يعني تكرر هذا الآية التالية: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. يا رب لا تعذبنا بأيديك، لا تعذبنا بيدك ولا بأيديهم فنكون فتنة لهم. يقولون لو كان هؤلاء على حق ما كسروا، ما غلبوا، ما تمكنا منهم. عندما تكسر شوكة أهل الإيمان يكون فتنة لأهل الضلال والطغيان. نحن أولى بالله منهم، لو كانوا على حق ما غلبناهم، لو كانوا على حق ما كانت لنا الدولة عليهم. فيا ربي لا تجعلنا فتنة للذين، لا تسلطهم علينا فنكون فتنة لهم. يقولون لو كان هؤلاء على حق، لو كان دينهم حقا، لو كان كتابهم حقا ما آلت الأمور إلى هذا النحو. واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. إن خليل الرحمن يدرك أنه على مقامه العالي والعالي جدا والذي قال فيه ربه فأتمهن، يعلم أن عبوديته لا ترقى إلى مستوى نعم الله عز وجل ولا إلى مستوى مكافأته على نعمه. فاغفر لي يا رب، اغفر لنا تقصيرنا وتفريطنا. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، إنك أنت العزيز الحكيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم ود. النحويون يقولون عسى في القرآن الكريم موجبة، عسى ترجي أمل رجاء، لكن إن جاءت من الله عز وجل تكون موجبة قطعا. قالوا كل عسى في القرآن موجبة إلا قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، يعني ليس فيها وقوع الطلاق، إنما أي عسى أخرى في القرآن الكريم فيها تحقق ما بعدها. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. وقد حدث إني يعني أبا سفيان أسلم ومكة فتحت ودخل الناس في دين الله أفواجا، فزالت أسباب العداوة وزالت أسباب البغضاء وحلت محلها أخوة الإيمان والتراحم الإيمان الذي يكون بين المؤمنين. يعني الله جل جلاله يمتن على عباده فيقول وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم سبحانه، ثم سبحانا يليق به. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقي. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة بنت أبي سفيان سبب من أسباب المودة، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. وفي الحديث أن أبا سفيان يعني طلب من النبي ثلاثة أمور، ما هي؟ قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها، فقال نعم. ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك، قال نعم. وتأمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، فقال نعم. إذن عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. نكتفي بهذا القدر اليوم أحبتي،